بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن أظلم ممن كذب على الله. فبيكذب على واحد تاني يمكن ما يعرفش الحقيقة، إنما تكذبه على الله الذي يعلم حقائق الأشياء وسرها وعلانيتها. انت خبت في إنك انت ما كذبش إلا على الله، فبيكذب على واحد زيك. نقول إن هو يعني اشمعنى اللي حد أكذب هو مش كذاب مثلا. فمن أظلم ممن كذب على الله. فاللي بيكذب على الله هو ده اللي خايب، اكذب على مثلك من البشر، انما تكذب على الله لا. فمن اظلم ممن كذب على الله. طب ظلم مين؟ اظلم المكذوب عليه ام ظلم نفسه؟ يبقى ظلم نفسه. وكذب بالصدق اذ جاء. هو فاهم ايه القضيه؟ اليس في جهنم مثوى للكافرين؟ لو كان هو حديث بباله، إنما ده كذاب بيقول خير الواقع، يبقى ما يؤمنش بشيء واقع. أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ وبعد ذلك ينتقل إلى خصوصية الصادق والذي جاء بالصدق وهو محمد صلى الله عليه وسلم، لقي من ربه وبلغ لأمته اللي قاله. ولذلك ربنا يؤكد صدقه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وما فيش حد يجي ينصره منه. ده دليل على ايه؟ على ان اللي بيبلغ، ولذلك لا يبلغ المقولات بل يبلغ الامر بقول المقولات. الله احد كان يقول يجيبها يكون الله احد من غير حاجة، انما بيقول ده ربنا قال لي قل هو الله احد، فجاب مش القول وجاب الامر بان يقول. ولذلك اللي كانوا يقولوا يلا نحفظ قال وقولوا دي، بيقول له ده قران، وهو مش بيبلغ القضيه. لما يجي واحد يبعت واحد لابنه الواحد يقول له قول له كذا كذا كذا كذا كذا، يستطيع ان يقول المقول، انما ابي قال لي قل لفلان، يبقى بايه؟ تبقى قل من نفس القران ولا لا؟ يبقى لما تحت خد تشيلها تبقى شلت حته من الايه؟ من القران. والذي جاء بالصدق وصدق به. لاول حاجه عايزينها النبي انه ايه؟ صدق الكلام، بدليل انه واخد عن ربنا، ربنا اله واحد خلاص، وعايزنا نشهد بانه ايه؟ اله واحد. لكن هو بيقول المسألة مش أنا مستني شهادتكم، أنا شهدت لنفسي، شهد الله أنه لا إله إلا هو، أنا شهدت لنفسي بدي. فوجب على الرسول أيضا أن يشهد بأن محمد رسول الله. يبقى جاء بالصدق وصدق هو به وقال أشهد أن محمد رسول الله. مش بس يقول لهم اشهدوا أن لا إله إلا الله، الله شهد لنفسه بقوله شهد الله خلاص. فمحمد يشهد لنفسه بأنه رسول الله، وأولو العلم بعده يشهدون بالحجة والدليل والإيه والبرهان. والذي جاء بالصدق وصدق به. قال لك إن اللي جاء بالصدق سيدنا رسول الله، واللي صدق به أول من بلغه اللي هو كان سيدنا أبو بكر. ولذلك اختلف أبو بكر ولا خديجة ولا مش عارف إيه، يقول لك الذي آمن به من الرجال أبو بكر. فإذا قيل إن أول من آمن به خديجة يبقى من النساء، ولكن لما نشوف إن خديجة آمنت به في أول الأمر، يمكن قبل أن يبلغ أبو بكر الخبر، لأنها لما راحت لورقة قال لها إنه نبي هذه الأمة، وعشان يأكد القضية قال وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، ليتني أكون حيا يوم يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي. ولا تخرجن، هيخرجوك ويحاولوا يقتلوك الله ويهجروك من البلد. يعني اكنه بياكد له انه ايه، انه رسول. لكن ابو بكر لما راح وقالوا له ان صاحبك محمد ادعى انه رسول، قال صدقت. ليه؟ قال لك المعجزه مش عليها علشان الناس دي ما تامنش الا لما تصدقها، ده المعجزه جاءت لمن يكابره في التصديق، ولذلك بتتحدى. انما اللي من اول ما يقول له الرسول انا رسول يقول له امن، مش عايز المعجزه. طب معجزته افس انه صدقه على طول كده. قال لك لم يجرب عليه كذبا في حياته، فاذا كان صادقا في اموره مع الناس ايكذب مع الله؟ يبقى ابو بكر خد المعجزه من ايه؟ من تاريخه معه. وكذلك خديجه، بدليل انها هي اللي بتامنه، تقول له ازاي يخزيك ربنا، انك لايه تصل الرحم وتكسب الموت وتكر الضيف، والله لا يخزيك الله ابدا. يبقى معجزه محمد ايه؟ لمن امن به اولا، تاريخه معهم ومعرفه خلقه وما كان ليكذب، لا يكذب على الناس ثم يكذب على مين. ولذلك احنا قلنا ايه، من شهد له خزيمته فحسبه. طب نصاب الشهاده معروف، ايش معنى خزيمه اللي يكفي ان يكون نصابا وحده؟ ايش معنى يعني؟ لانه خد القضيه اللي احنا بنقول عليها دي، اليهودي الذي اقترض منه رسول الله مبلغا، وبعدين جه يدعي قدام الناس كده يقول له يا محمد يا ابا القاسم اديني دين. قال له يا ابني انا اديته لك. يقول له لا ما عاش، هات شاهد انك انت اديت. فما حدش تقدم. خزيمه راح رافع صبعه قال له يا رسول الله انا رايتك وانت تعطيه، اكمن اليهودي كذاب. قال ما يمكن، صحيح كان قاعد فخار، لو كان ما حصلش الحكايه ده يقول له انت كنت فين؟ بس كنت سكت خلص. قال لك الله، ده يمكن بقى شاف، هو شاف انما انا مش واخد بالي منه. فلما انتهى اليهودي استدعى رسول الله خزيمه، قال يا خزيمه لم يكن معي احد حين اديت لليهودي، فكيف شهدت انك رايتني؟ ضحك. قال له يا رسول الله أصدقك في خبر السماء وأكذبك في كذا درهم؟ أم النبي لا استنتاج إيه ده؟ استنتاج اجتهادي إيه جميل؟ قال ما شاء الله، من شهد له خزيمة فحسبه، يبقى لوحده. المسألة مش على الدراهم وعلى اليهودي، المسألة لها واقع آخر. حينما أرادوا أن يجمعوا القرآن جاء الجامع وقال لن أكتب كلمة في المصحف الجامع إلا إذا رأيتها مكتوبة وشهد عليها شاهدان، يبقى السطور والصدور. فقعد يجمع يجمع كله مشي إلا آية واحدة لم يجد لها إلا شاهدا واحدا، فليس شاهدين، مكتوبة صحيح إنما مفيش إلا شاهد واحد اللي هو مين. فتذكر وقال قال رسول الله من شهد له خزيمته فحسبه، فسجل الآية. يبقى المسألة جاية بتاعت اليهودي والتاني عشان ايه؟ عشان مسألة الكتاب، عشان مسألة الكتاب. نعم. والذي جاء، ولذلك كمان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما قالوا له إن صاحبك يدعي أنه أتى بيت المقدس وعرج به إلى السماء في ليلة واحدة، ما بحثش هو المسألة، قال إن كان قال فقد صدق. إن كان قال إيه يبقى صادق، ما ببحثهاش. وبعدين حد جادله جاب الحكاية بتاعت خزيمة، قال أنا أصدقه في خبر السماء يأتيه في لحظة ثم أكذبه في هذه. الله، يبقى ده استنتاج فقهي ولا مش فقهي؟ نعم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، جابوها من أصرها واتقوا الإيه؟ لهم ما يشاءون عند ربهم. لهم ما يشاءون، كلمة عند ربهم حين تكون لا عندية إلا لله، انما تكون في عندية للناس عندي ده موظف عندي ده وده خدام عندي ده وده بيشتغل عندي ده لهم ما يشاءون عند مين حينما لا توجد عندية الا لله بتاعت لمن الملك اليوم ما فيش الا عندية واحدة ليه قال لك لان في ناس ما اشتهوا اشياء كثيرة في الدنيا ولا خدوهاش رب ما قالش لهم ما يشاءون قال لهم ما يشاءون عندي إما ما يكونش ملك الأسباب في الأسباب الله. إنما ساعة ما ما يكونش فيه لني ما يشاءون عندي ما تشهيه الأنفس يبقى إيه عندي. يبقى عندنا إنما اللي عاملوني بالأسباب في إيد الناس قد لا يتحقق الله. الله. حتى ولو كان في يدي برضه لأن ربنا بيزاول سلطانه في ملكه بواسطة خلفائه في الأرض وعمل ده سبب وده بيرزق ده وده بيعلم ده وده مش عارف بيعين ده الضعيف القوي بيعين الضعيف كلها الأسباب يبقى لهم عندية مع الإنسان إنما في يوم القيامة ما حدش إيه إلا هو قال لهم ما يشاءون عند ربهم طب ليه قال لك لأن حصلت حاجات بالنسبة لأكابر الرسل إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام ساعة تكلم مع عمه اللي هو أبوه آزر وبعدين لقى الجدل فطال الجدل قال له سلام عليك سلام عليك طب السلام ده تطمين وأمن وانتم مختلفين هو كده وانتم بتقول كده قال له أنا بقولك حفوتك عشان أحقق لك سلام لأنني لو قعدت وياك مش هيحصل طيب زي ما واحد يعمل إيه وياك يقعد يجادلك ومش عارف إيه وبتاع الحاجة دي المسألة هتكونش بالغامق يقول لك يا شيخ سلام عليكم سلام عليكم يعني إن قعدت مش هيبقى فيه سلام لازم هنتخانق ولازم نتضارب يبقى سلام عليكم لا سلام تحية ولكن سلام موادعة لأنه لو ما سافكك شيء هيحصل بقى إيه ما يحصلش سلام وقد يكون سلام من البشر لا يقدرون على أدائه ولذلك ربنا هيجيب لنا السلام بتاع سلام قولا من رب رحيم هو اللي هيقوله يبقى ما حدش يقدر يخرج ايه يخرج عليه إبراهيم لما طلب عشان أبوه وبعدين قال له سأستغفر لك ربي كيبقى أن ربنا ما سمعش كلامه في أنه نجي عمه أبدا رسول الله حينما جاء عمه أبو طالب واحتضنه بعد جده ووقف مع أنه على دين قومه وقعد رسول الله يترجاه أن يقول كلمة يشهد لها عند الله فما قالهاش أم قال إيه قال يا رب أنا أستغفر له فأنزل الله قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى يبقى شاء محمد أن يستغفر لعمه لكن الله لم يعطه ياهو شاءه ما ادهلوش لأنه مش عنده بقى لسه في حاجات تانية الله إذن ففيه أشياء تدخر للمؤمن له ما يشاءه عند ربه وإن كان في دنياه له مشيئات لا إيه لا تتحقق هذه المشيئات التي لا تتحقق يسترها شيء واحد إن أكرم المشيئة أن تشاء من الله أن ينصر دينه تبقى دي حققت ولا ما حققت شيء يبقى اللي ما بيحققها الحاجات اللي تعود على نفسه إنما افرض المؤمن بقى بيك نفسه ما يستهيه أن دينه ينتصر يبقى انتصر ولا ما انتصرش يبقى لهم ما يشاءون عند ربهم ولهم ما يشاءون ما يطابق ايه الايمان بمنهجه يبقى دي ياخدهم هننتظر ننتظر لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين صحيح في عمل وفيه فضل تشريع الجزاء على العمل من الفضل لأن ربنا لما يسيبني على شيء يعود علي بالنفع كان الإصال يقول إن أنا اديتك المسألة من الأول خلقك ومديك جوارحك ومديك مالك ومديك أرض ومش عارف إيه لكن الحق سبحانه وتعالى يريد منا حين نكون مؤمنين به ومصدقين لرسوله أن لا تكون لنا مشيئة في غير ديننا. مشيئة في غير دينه يمكن تكون في إيد الناس ما يحققوا لهاش لك، ويمكن أنت تموت قبل ما يجي النصر. مش في ناس كتير ماتوا قبل أن يجيء بدر، يبقى ما شافوش أي حاجة، لا شافوا نصر ولا شافوا أي حاجة. يبقى إذن المهم عنده إيه؟ المشيئة تكون إيه؟ مشيئة خاصة بنصر دينه على من يكذبه ويعين. إن كانت دي يبقى أقول له دي متحققة، اضمنها دي، وإن جندنا لهم الغالبون، إن تنصروا الله إيه؟ ينصركم. دي جزاء للإحسان. قال لك قال المحسن، ما هو المحسن؟ فيه محسن وفي مؤمن. المؤمن يأخذ ما فرض الله لينفذه. اللي يدخل في مقام الإحسان أن يزيد على ما فرض الله من جنس ما فرض الله. هو كلفني 5 صلوات يعملهم في الليل 10 20، يبقى ايه؟ كلف نفسه بايه؟ بمثل ما فرضه الله، زيادة عما فرضه الله. يبقى ده دخل في مقام الايه؟ الاحسان. ربنا عايز مني ساعة ما يجي الوقت اديه، خلاص تيجي العشاء واصليها وانام، ولما يجي الفجر اصحى وافضل نوم كده. ما كلفنيش انني ايه؟ قليلا من الليل ما يهجعوا، ما كلفنيش دي. يبقى اني لما دخل نفسي فيه ابقى عملت ايه؟ ادخلت نفسي في الزيادة على ما فرض الله من جنس ما فرض الله. قال لي طلع 2.5% دي الفرض، انا قلت والله 2.5 دي شوية، انا هزودهم مخلوهم 5%. ولذلك في المحسنين في سورة الزاريات أعوذ إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم. هات العلة، إنهم كانوا قد محسنين. إيه طب وليني يحسنون فيه؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وما فرض الله علينا هذا. يبقى دي زيادة عما فرض الله، بس من جنس ما فرض ولا لا؟ وبالأسحار هم يستغفرون. واحد ما شافش السحر ده وبمغرض ما يجي يقدم الفجر يقوم، قال لك برضو ما كلفش، يبقى دخل في مقام الإحسان. الله، تبقى كلمة الإحسان عند الله فيها المعنى بتاع الإحسان بين الناس. أحسنت إلى فنان بكذا، ملوش حق عندي، ملوش إيه حق عندي، هو خد أجرته، أنا موظفه عندي بكذا وبعدين اديته أزيد شوية، يبقى ده اسمه إيه؟ ده اسمه إحسان. فالعبد حين يدخل مع ربه في مقام الإحسان يؤدي فوق ما فرض الله من جنس ما فرض الله. ولذلك كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، مش فرض. وبالأسحار هم يستغفرون، مش فرض. وفي أموالهم ما قالش حق معلوم، الحق بس، إنما في سورة سألة معلوم. سألة سائل حق معلوم، لأنه بيتكلم عن الإيمان، إنما هنا بيتكلم عن الإيه؟ فكأن المحسن زاد على ما فرض الله من جنس ما فرض الله. يبقى إذن لما ربنا يكرمه يبقى بيديله إيه؟ جزاء الإحسان اللي هو عمله معه. بقى عبده يحسن وهو ما يحسنش؟ من اللي قال كده؟ ده ربنا ادانا المثل في الأرض الصماء بتحط فيها حباية بتديك كام؟ 7 سنابل في كل سنبلة 100 ايه؟ يبقوا كام ايه؟ بقى الارض المخلوقة لله تديك 700 ضعف، ومن خلق الارض ما يديكش؟ من اللي قال الكلام؟ ازاي دي فيك؟ ما تجيش. نعم، لهم بيبقى ما يشاءون عند ربهم. ليه؟ لانهم كانوا ايه؟ محسنين. ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. الله، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. الأسوأ هو يبقى فيه سيء وفيه إيه؟ يبقى لا شك بالمعقل كده إن السيئة الصغائر، إنما الأسوأ الكبائر. بكأن اللي دخل في مقام الإحسان ضمن إن مقام الإحسان يعمل له ربنا مقصة فيه. ويقول له دي بقى الكبيرة بتاعتك نغفرها علشان انت دخلت نفسك فيما لم اطلبه منك. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. يكفر ايه أسوأ؟ مش بالعكس ده، لما المسألة بقى يبقى صح يقول له مش كده، ده انا ابدل السيئة حسنة فأولئك يبدل الله ايه سيئاتهم ايه. شوف كم ربح بقى. قبل يكفر الله عنهم أسوأ الذي ايه عملوا، يبقى السيئة تبقى مغفورة لان الأسوأ اتغفر، يبقى السيئة مضمون من باب اولى انها ايه مغفورة. طب ولما يجزيهم بقى ويجزيهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون. الله بقى في الاجر يجزيهم اجرهم باحسن من عملهم، يعني برضو يعمل ايه يديهم الاحسن في الجزاء. نعم. ولما ربنا يعمل كده ويا المحسنين، وبعد ذلك رسول الله قاعد يخبر بقى الناس، فالحق سبحانه وتعالى شجع الشارد من دعوة الإيمان بإن إن كانت عندك حاجة يعني عملتها زمان ما تقفش حجر عصرة، لأنه لما شرع التوبة، إن ما شرعش التوبة ربنا كان اللي عمل معصية يعمل إيه؟ يستشري في المعصية، يقول لك ما خلاص تحت المسألة، يبقى اسمه نسميه فائد. لكن لما يعمل المعصية ويفهم انه لو تاب ربنا يشيلها عنه، ننضمن للناس تيجي للدين ولا لا؟ يبقى قللنا الايه، قللنا المنحرفين، قللنا الناس اللي عندهم شراسة في الايه في المعصية. الحق سبحانه وتعالى حين يقول احنا هنجزيهم الحسن بتاعهم هنعمله ايه احسن، والسيئة نغفر. قال المعاندون لرسول الله نخاف عليك يا محمد غضب آلهتنا عليك أن يمسوك بسوء. وانت لك ويانا تاريخ نحب برضو انك انت بقى انتم هتقولوا الكلام ده، ولما مسكم الضر ما لقتش حاجة في الآلهة وجيتوا لمين؟ للي انتوا كافرين بيه تلتمسون كشف الضر عنده، يبقى ده يبقى هم هيعملوا فيها ايه بقى؟ فالله انزل له لا تهتم بهذا الهراء، اليس الله بكاف عبده؟ والذي يدل على ذلك ان رسول الله كان يحرسه القوم من المؤمنين مخافه ان يعتدي عليه احد من الكافرين، ففوجئوا في يوم ان رسول الله ينهي الحراسه ويصرف حراسه. بالله يصرف حراسه وهم جايين عشان يحفظوا من الكافرين، لو لم يكن واثقا بان الذي امره ان يمنع الحراس كفيل بحفظه لما فعل ذلك في نفسه. بدليل المراه الدمرتيه عملت ايه؟ بتقرا تاريخ محمد على انه رجل عظيم قلب مزام الدنيا، فجاءت عند هذه الحادثة والله يعصمك من الناس. وبتقرأ ان لما نزلت هذه الآية صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حراسه، فقالت الله ده الحراس دول عشان يحافظوا على حياته، ده لو لم يكن صحيح والله ومتمكن منه انه هو هيحرسه ما كانش يقدر يسيب الحراس. ليه؟ لانه لا ان خدع الناس جميعا لن يخدع نفسه في حياته، فآمنت بسبب إيه؟ بسبب هذا. أليس الله بكاف عبده؟ أهي برضو بكاف عبده هي العبارة الصحيحة كده اللي تمشي، أليس الله كافيا عبده؟ استفهام إيه؟ إنكاري، لأن الهمزة للإنكار وبعدها ليس للنفي، والإنكار نفي، فنفي النفي إثبات. ننكر أن الله ليس بكاف عبده، ما دام ننكر أن الله ليس بكاف عبده يبقى يطلع إيه؟ أنه كاف عبده، لأ همزة الإنكار، والإنكار نفي، والنفي داخل على نفي، يبقى إيه؟ نفي النفي يبقى إثبات. بس هم لما قالوا إيه ليس الله بكاف عبده، قال لك البي زايدة برضو زي ما بيقول. نقول له يا شيخ عيب انك تقوله في كلام الله زائد، ده لازم لها معنى. الحق سبحانه وتعالى له اسم هو الله، وله صفات هو التي عرفناها بالأسماء الحسنى، من أسمه الكافي. يبقى معنى أليس الله موصوفا بكاف عبده؟ أليس الله موصوفا بإيه؟ مدام موصوف بإنه كافي عبده، ما تقول في البه زي ده بقى ودخل على قبل الخبر بتاع ليس. قول لا، ده لها معنى، بس علشان تشغل عقلك تقوم تقول البه ده تيجي ازاي. نقول أليس الله موصوفا بكذا؟ يقول لك نعم موصوف بكذا. وما دوصف موصوف بكذا هل تتخلى الصفة؟ ما تتخلاش. يبقى معناها ايه؟ انه كاف ايه؟ اوعى تسمع كلامه تراك بعض آلهتنا بايه؟ بسوء. أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، قال بيخوفوك بالأصنام. ومن يضلل الله فما له من هاد، ما هو ربنا ضللهم يقولوا اللي هم ايه هم عايزينه. ومن يهدي الله فما له من مضل، ربنا هداني الطريق دي، ما يجيش واحد يقول لي لا ده انت ضال وربنا، مش ممكن. ما دام اللي ربنا هداني الطريق هو ده الهدى، الضلال هو ده الضلال. ومن يهدي الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ أهي برضو البي هنا جت أهي، أليس الله بعزيز؟ أليس الله موصوفا بالعزة؟ موصوف به، ومدام موصوف بها يبقى لا إيه؟ لا يغلب. كلمة عزيز يعني إيه؟ يغلب ولا إيه؟ ولا يغلب. ومدام غالب ولا يغلب يبقى احذر انتقامه، لأن مدام لا يغلب يبقى مهما صنعتم بالفكر الفاسد أو عمليات الائتمار مش ممكن اعتمار. مش أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ بلى. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.